والآخر في قوله وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فعاقبة لزوم الجماعة مع فقد العبد محبوبه فيها خير من حدوث الفرقة مع تحصيل العبد محبوبه فيها. يعني إذا كنت في الجماعة وتفقد محبوبك خير من أن تكون في الفرقة وتحصل محبوبك. لماذا؟ لأنه إذا حصلت محبوبك مع الفرقة لم تتهنى بمحبوبك، لأن الفرقة عذاب والعذاب يمنع اللذات، لأن الفرقة عذاب والعذاب يمنع اللذات. ومن لطائف العلم أن ابن الجويني أبا المعالي الإبن لما جلس مجلس أبيه وكان صغيرا في السن استصغره بعضهم، فسأله أول ما جلس لما سمي السفر عذابا، قال جعل السفر من العذاب لما فيه من فراق الأحباب. يعني السفر يفارق الإنسان أحبابه، ليس فقط من الناس، مأكله كما يحب، مشربه كما يحب، منامه كما يحب، يفارق. فكذلك إذا حدثت الفرقة امتنع حصول اللذة، فلم يكن للإنسان منفعة بما يحصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.